إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 47 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام العلامة الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه رسالة الشرك ومظاهره قال: معنى الغفارة، والغفارة بتخفيف الفاء ضرب من النذر، بل أقبح ضروبه، وهي معروفة في عملي الجزائر ووهران أكثر منها في عمل قسنطينة. وبيانها أنها وظيفة مالية يلتزم امرؤ بأدائها كل سنة لمن اعتقد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، وينسحب هذا الالتزام على ورثة الملتزم لورثة الملتزم له، وبطول المدة وانتشار النسل تصبح الغفارة ضريبة لقبيلة موصوفة بميزة دينية على أخرى منعوتة بالخدمة والطاعة لتلك، فيقولون: هذه القبيلة يغفرها بالتضعيف أولاد سيد فلان، يريدون أنهم يأخذون منها الغفارة. ويقول كل من القابض والمعطي لصاحبه: أنت غفيري، وهي من الأول بمعنى خديمي، ومن الثاني بمعنى سيدي، كما تطلق العرب المولى على الأعلى والأدنى معا. قال الشاعر: ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء الجميع موالي. والغفارة مقررة بحكم الالتزام الأول عددا ونوعا من إبل أو بقر أو غنم أو صوف أو سمن أو عسل أو غيرها، ثم السادة الغفراء قد تبقى غفارتهم بينهم على الشياع، وقد يقتسمونها باقتسام من يؤدونها لهم قسمة انتفاع. فالقبيلة المؤيدة للغفارة كالأرض المحبسة، والغفارة كغلتها. الحمد لله على امتنانه، الشكر له على توفيقه وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فهذا شرك آخر، نوع من أنواع الشرك، يسمى الغفارة والغفارة، وهو نذر عهد، بل هو أقبح النذور وأشنعها، وهو معروف في المناطق الغربية من الجزائر، مناطق وهران، غليزان، ومعسكر، كلمسان، مستغانم، تيارت، وانزل بها للبيض وضواحيها، والنعامة وضواحيها، وبشار وأدرار، ويفعله أهل غردايا وأغواط مع الأشياخ وأبنائهم. وهي وظيفة مالية، مبلغ مالي يلتزم به إنسان كل سنة يعطيه للعائلة الشريفة كما يزعمون، للشرفة يدفعونه دوريا كل سنة، يدفعون هذا المبلغ اعتقادا منهم أنه يجلب لهم المنفعة ويدفع عنهم الضر، وأنهم لو كان يوقفوه ينسحب عليهم وينزل عليهم الضر والزلازل والمحن والفتن والفقر والعقم والطلاق والمشاكل والهموم، ويتوارث النسل نسل السادة ونسل الخدام كما يقولون، يعطيها الخدام للسادة، رغم أن السادة من أغنياء البلد، إلا أن هذه الضريبة تعطى لهم ويعطونها لهم وهم صاغرون تعبيرا منهم على الطاعة. ويقول هذه القبيلة يغفرها أولاد سيدي فلان، يريدون أنهم يأخذون منهم الغفارة، يعني مبلغ من المال، وكل واحد يقول للآخر أنت غفيري، كما يقول في عند العرب المعتق والمعتق، العبد الذي يعتق يسمى مولى، والمعتق الذي أعتق يسمى مولى. يقول فلان مولى ابن عمر، وابن عمر مولى فلان مثلا. ويلتزم بها الخدام عددا ونوعا، يعني من حيث العدد ومن حيث النوعية، إذا كان جابوا الإبل يجيبوا المسومة، وإذا جابوا الفرس يجيبوا المسومة الغالية، وإذا جابوا العسل يجيبوا العسل الغالي، وإذا جابوا البقر يجيبوا البقر الغالي، وإذا جابوا الغنم يجيبوا الغنم الغالية، وإذا جابوا الصوف والسمن والدهان والعسل والزيت زيتون. يعني الخدام يعطونها، ربما يحرمون منها أنفسهم ويعطونها للسادة، هذه تسمى الغفارة، وتبقى الغفارة يجيبوها ويحطوها في المخازن والاستبلات، يعني دايرين في ديارهم هذه السادة دايرين لانجارات، يعني مستودعات كبيرة واستبلات للإبل والغنم والبقر والفرسان، يجيبوها الخدام ويعطونها للسادة، وربما يجيبوا لهم القمح من أفضل القمح، والشعير من أفضل الشعير، والبر من أفضل البر، مما لذ وطاب، ربما لا يراها أهل الخدام، هؤلاء لا يرونها ولا تكتحل بها أعينهم. إذا جاءهم التمر يعطوهم أحسن الثمار، وإذا جاءهم البرتقال يعطونهم أفضل البرتقال، معتقدين في ذلك إن لم يعطوا الغفارة فسوف تلحقهم دعوة الشر تاع الشيخ وتاع أولاده، ويعطونها للسادة ويسلمونها وهم صاغرون. وربما تشاهد أن الأب يصطحب معه كل أبنائه وأحفاده، يقول لهم تعالوا تأخذوا دعوة السادة ودعوة الغفراء والبركة تاعهم، فربما اشتهوا الطعام واللحم فلم يذوقوه هؤلاء الخدام، وتمتع به هؤلاء السادة وأعطوه لكلابهم ورموه لكلابهم. وهذا نحن نتكلم على المنطقة تاعنا، احنا في منطقة وهران وعمالة وهران، بما في ذلك مستغانم وتموشنت وبالعباس ومعسكر وغليزان وتيارت والبيض والنعامة وبشار وأدرار، كل هؤلاء يفعلون هذا، يفعله التيجانية والقادرية والشاذولية وغيرهم من أهل الطرق، ويرون أن ذلك واجبا، وربما فرطوا في الزكاة للفقراء والمساكين ولم يفرطوا في سنبلة يؤدونها إلى الشيخ ويؤدونها وقلوبهم وجلة من أشياخهم، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. يرون أن للسادة حق على الخدام، والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال رحمه الله: منشأ الغفارة. ومنشأ الغفارة اعتقاد مؤديها أن لآخذها تصرفا في الكون دفع به عنه مكروها، أو أستى إليه به معروفا في نفسه أو في أهله أو في ماله. وبقدر تمكن هذا الاعتقاد الشركي في صاحبه يتمكن فيه الحرص على أداء الغفارات، وإن لم يكن ممن يؤدي الأمانات، ويقول بلسان حاله أو مقاله: ما بنا من نعمة فهي من الشيخ، بسبب حسن قيامنا على عادته، وما أصابنا من مصيبة فبإذن الشيخ لتقصيرنا في أمره، وإن لم نشعر بأصل التقصير. وهكذا قلب الآيتين: وما بكم من نعمة فمن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. عصر منشأ الغفارة، ولا أعلم الآن متى نشأت هذه الغفارة، وإن كان من الضروري أنها ولدت في ظلام الجهل وعصر الانحطاط الديني، وحضنها رؤساء جهال بالدين لا يتميزون من العامة إلا بأوضاع ورسوم مخترعة، ثم أقرها علماء اتخذوا علمهم أداة تقرب من أولئك الرؤساء وبضاعة ارتزاق من العامة، واختنق بذلك صوت من كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا وجدت أسباب الشرك وتعددت وتمكنت مظاهره وتمددت. كيف حدثت الغفارة؟ ولا أدري كيف حدثت الغفارة، إلا أن ابن خلدون ذكر قبائل مستوطنة وطن الجزائر كانت قوية تأخذ لقوتها الحربية خفارة من أخرى ضعيفة عن حماية نفسها من أعدائها. ولفظ الخفارة لا يفترق من الغفارة إلا بالحرف الأول، وهو حلقي، وكثيرا ما تبدل حروف الحلق بعضها من بعض، وفي لساننا العامي حراق الماء بمعنى أراق وهراق. وما زالت الخفارة الحربية معروفة في بعض نواحينا، ويقولون فيها الغفارة ويضيفونها إلى العظمة أو الأعظمية فيقولون غفارة الأعظمية. فالظاهر أن منشأ الغفارة الدينية من الغفارة الحربية، فإن الأسر الماجدة إذا ذهب الزمان بشرفها الحربي تنتحل المجد الديني، وما كانت تأخذه بالسيف تصبح متطلبة له بدعوى التصرف بالغيب. فالغفارة بعد أن كانت ضريبة للقبائل الحربية على من ضعف في ساحة الوغى، أصبحت غفارة على من ضعف اتكاله على الله، لمن ادعى العزة مع ربه بلسان حاله أو بلسان المقال. فكان أصلها الحماية من الأشرار، وصارت للوقاية من الأقدار. معنى الخفارة واجتماعها مع الغفارة: قال في الصحاح: الخفير المجير، خفرت الرجل أخفر بالكسر خفرا إذا أجرته، وكنت له خفيرا تمنعه. قال الأصمعي: وكذلك خفرته تخفيرا. وأنشد لأبي جندب الهذلي: يخفرني سيفي إذا لم أخفري. قال: وتخفرت بفلان إذا استجرت به وسألته أن يكون لك خفيرا، وأخفرته إذا نقضت عهده وغدرت به. ويقال أيضا: أخفرته إذا بعثت معه خفيرا. قاله أبو الجراح العقيلي. والاسم الخفرة بالضم، وهي الذمة، يقال وفت خفرته، وكذلك الخفارة بالضم والكسر. وجعل في المصباح: الخفارة مثلثة الخاء، وفسرها بجعل الخفير، وهو معنى الغفارة، فاتحدت مع الخفارة وزنا ومعنا، بل مادة ولفظا، فصح أن تكون حادثة عنها ابتداعا. حكم الغفارة: ولم أرى من تعرض لحكم الغفارة في كتاب، ولكن حكمها لا يخفى على من له إلمام بأصول الدين ووقوف على عقائد المشركين. ثم ما تقدم من المنقول في حكم نذور العامة يتناولها تناولا أحرويا ويدل على حكمها بفحوى الخطاب: والله الهادي إلى سنن الصواب، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الخفارة عمل شركي، لأنه أنها تشبه النذر لغير الله عز وجل والتعهد بأداء وظيفة مالية سنويا من الخدام إلى السادة اعتقادا منهم بأن السادة لهم تصرف في الكون يدفعون به المكروه ويسدون به المعروف في أهل المغفور له وفي ماله وبقدر ما يتمكن الاعتقاد الشركي في صاحبه يتمكن فيه الحرص على أداء الغفارات ويؤديها بحرص أكثر مما يحرص على أداء الأمانات بل ربما يضيع الصلوات والزكوات وحقوق الفقراء في ماله وحقوق المستحقين الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه يضرب عنها صفحا ولا يبالي بها ولا يلتفت إليها ويخشى من السادة وأبنائهم وأحفادهم أن تنزل منهم عليه دعواتهم الشريرة كما يقولون لتقصيرهم في أمرهم وهكذا قلبوا الآيتين وما بكم من نعمة فمن الله هم يقولون وما بنا من نعمة فمن السادة وما أصابكم من مصيبة وما أصاب يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وهم يعتقدون أنه ما أصاب من مصيبة إلا بتصرف السادة متى نشأت؟ نشأت في ظلام الجهل وحضنها رؤساء الجهل الجهال بالدين هؤلاء الذين كانت حياتهم ظل سعيهم في الحياة الدنيا يعني مضت حياتهم 20 سنة 40 سنة ولا 50 سنة وهما في دعوة الشر في الخمور وفي الزنا وفي الخمر وفي الفاحشة وأكل الربا وضياع الدين فلما كبروا أرادوا أن يتوبوا فتابوا على طريقة الصوفية وكانوا شرارهم في الجاهلية شرارهم في الجهل جهل كذلك لما دخلوا ميدان الشرك فترى أشرارهم هم الذين يتولون ويترأسون هذه الغفارة ويقولوا نحن الشرفة وأبناء الشيخ ويفرضون على المخدوعين والمغفلين مثل هذه الغفارة فهي بضاعة ارتزاق من العامة وتسلطوا على الناس لبسوا العمائم الشركية والبرانيس وتوسموا الأوسمة ولبسوا الخرق الخضراء فاعتقد العامة والمساكين أن هؤلاء هم السادة ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاريخ تاريخ الجزائر وتاريخ المغرب العربي وتاريخ العرب ذكر أن قبائل مستوطنة وطن الجزائر كانت قوية تأخذ لقوتها الحربية خفارة من القبائل الضعيفة تأخذ خفارة يعني حزمة مالية ولا وظيفة مالية مقابل أن تحميها القوية تحمي الضعيفة هذا موجود في القبائل وموجود حتى اليوم في الأحلاف يدفعون أموال ليحموا أنفسهم من لضعفهم من قوات موازية للقوات التي يعني يتولونها وتنتظر بأن الخفارة لا يفترق عن الغفارة إلا بالحرف الأول الأول فيها الخاء والثانية فيها الغاء وهو حلقي كما يقولون فالخفارة الحربية حماية القبائل القوية للضعيفة مقابل مال هذه تسمى الخفارة فوظفوها في الخفارة الدينية فيقولون غفارة الأعظمية فمنشأ الغفارة الدينية من الغفارة الحربية يعني هذه انتقلت من الميدان السياسي إلى الميدان الديني وما أسرع دخول الرعب رعب المشركين والمضلين إلى القلوب الضعيفة والجاهلة بسبب الجهل والبعد عن الدين وتعلم التوحيد فما كانت تأخذه بالسيف تصبح متطلبة له بدعوى التصرف بالغيب وأن هؤلاء عندهم تصرف غيبي ومما ساعد على ذلك ضعف ساحة الواقع أصبحت المساجد والزوايا والكتاتيب والكتاب يترأسها الجهال الأئمة المضلين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فوطنوا في قلوب المساكين أن هذا شيء مفروض عليهم من الدين، فتورثها الأبناء والأحفاد عن الأجداد بدعوى الحماية من الأشرار، حتى إن بعضهم يقول إن السارق والخائن واللص والمجرم إذا دخل من جهة الشرق فإنه يتسلط عليه سيدي محمد، وإذا دخل من جهة الغرب فإنه يتسلط عليه سيدي داود، وإذا تسلط من جهة الجنوب يتسلط عليه سيدي أبو عجمي، وإذا جاء من جهة الشمال فإنه تسلط عليهم لالا حليمة. وهكذا كل واحد جعل خفارة وغفارة لهؤلاء، ولا سيما إذا جاءهم الخير يعني الغيث فإنهم ينسبون الخير لغير الله سبحانه وتعالى والله المستعان. فترى أن الغفارة كانت سياسية وصارت دينية، كانت سياسية وصارت دينية، ولا شك أن هذه نذور لغير الله سبحانه وتعالى، وزكوات وصدقات تؤدى لغير الله سبحانه وتعالى. والمفروض أو الواجب على الموحد أن يؤدي صدقة، الصدقة يؤديها لله عز وجل. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وختم الشيخ هذا الفصل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال رحمه الله: فصل. اليمين. معنى اليمين: اليمين والقسم والحلف ألفاظ مترادفة في الاستعمال. وأصل اليمين اليد المقابلة للشمال من الإنسان وغيره، استعملت بمعنى الحلف لأنهم كانوا كما في الصحاح وغيره إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه. قال ابن العربي في أحكامه: وحقيقة اليمين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا، تعظيم العبادة وغيرها. فالحلف بالشيء يقتضي تعظيمه ومنع النفس من الفعل أو عزمها عليه لمجرد عظمة المحلوف به. والعظمة نوعان: أحدهما يختص بالله، وهي التي يشعر بها المرء ولا يعرف منشأها ويرى لصاحبها عليه سلطة غير محدودة، وهي العظمة الغيبية. ثانيهما ما يتصف به المخلوق، وهي التي تنشأ عن أسباب معروفة وتقتضي سلطة خاصة. وأسبابها المعروفة إما الكمال الديني بالعبادة، فالولي عظيم لوقوعها منه والمسجد عظيم لوقوعها فيه، وإما الكمال الدنيوي بالمال والأتباع كالتي يعرفها أهل الدنيا للملوك والأمراء والأغنياء، وإما الشرف الأصلي وهو مال الآباء على أبنائهم. والعظمة الغيبية تقتضي عبادة من وصف بها، والتي تحدث عن أسباب لا تقتضي عبادة المتصف بها. ولما كانت العبادة لا تكون إلا لله كانت العظمة الغيبية لا تكون إلا له، فمن اعتقدها في سواه فهو مشرك. وقد عقد القرافي الفرق 24 والمئة لتمييز التعظيم الخاص بالله من غيره، فنوعه إلى 3: الأول خاص بالله إجماعا كالتعظيم بالصلاة والصوم والحج والنذر واعتقاد الإسعاد والإشقاء والهداية والإضلال. الثاني غير خاص به إجماعا كالتعظيم بالوجود والعلم ونحوهما، فتقول في المخلوق هو عالم ومريد وحي وموجود، وذلك باعتبار معنى عام من غير اشتراك في حقيقة اللفظ. الثالث ما اختلف فيه وهو اليمين، فهل يقسم بالخالق فقط أم يقسم بالمخلوق أيضا؟ اليمين الشرعية، وقد عرفوا اليمين الشرعية على أنها خاصة بالخالق، فقال الحافظ في الفتح هي توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله، ونحوه قول خليل اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. ما جاء في اليمين، وجاءت أحاديث في الحلف بالله وغيره، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أخرجه الشيخان. وعنه أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال حدثت قوما حديثا فقلت لا وأبي، فقال رجل من خلفي لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو مرسل يتقوى بشواهده، قاله الحافظ في الفتح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، أخرجه أبو داود والنسائي. وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن قتيلة بالتصغير رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن منده، وصححه الحافظ في الإصابة وفي نيل الأوطار أن النسائي صححه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق، أخرجه الطبراني في الكبير موقوفا عليه، ورجاله رجال الصحيح. اليمين هي الحلف والقسم، ويقال اليمين، ألفاظ مترادفة في الاستعمال. أصل اليمين هي اليد المقابلة لليسار والشمال من الإنسان وغيره، استعملت بمعنى الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يضرب أحدهم يمين أخيه. واليمين عبادة، وهي تعظيم لله تبارك وتعالى وإشهاد لله عز وجل على ما يقال في المجلس أو ما يقال في الصفقة، كأنه يقول الله شهيد على ما أقول أني صادق، ولا يحلف إلا بالله عز وجل، يقال بالله وتالله ووالله. والتعظيم يكون بالصلاة والصوم والحج والنذر، واعتقاد أن الشقاوة والسعادة والهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى، ويكون التعظيم بإشهاد الله عز وجل. فاليمين الشرعية خاصة بالخالق سبحانه وتعالى، أننا لا نشهد إلا رب العالمين ولا نشهد أحدا غيره، لأنه هو العليم وهو الخبير، هو العليم بذات الصدور، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، والمخلوق ليس كذلك. وقد جاء في السنة وجوب الالتزام بالحلف بالله عز وجل والنهي عن الحلف بآبائنا، وقد جاء في الحديث لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم، يعني يحلف بالمسيح عليه الصلاة والسلام يهلك، فما بالك أن يحلف بأبيه أو بأمه أو بالملح أو بالجوار أو بالدخلة، يقول والدخلة تاعك، ولا يقول حق هذا الخير وهذا الخير والكعبة وراس بويا وراس أمه وراسك والملح اللي بيناتنا وراس أولادي وتخلى داري، حرام صلاتي، حرام ديني، حرام الماكلة اللي راني اللي قدامي. هذه كلها حلفات جاهلية لو يحلف بها الإنسان يشرك بالله، لأن المعظم هو الله عز وجل، وإذا حلف بأبيه فقد عظم أباه. نحن نهينا أن نحلف برسول الله الذي وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم، صاحب المقام المحمود، صاحب الحوض، صاحب الشفاعة، لا نحلف به. فالذي يحلف يصدق، ومن حلف بالله يرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، يعني ليس من الدين. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا معصية، والحلف بغير الله شرك. فالحلف من العبادات ومن تعظيم الله، فلا نعظم إلا الله، ومن حلف بغير الله فقد عظم مخلوقا مع الله، وهذا من الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال.